صباحكم الله بالخير، كيف حالكم كلكم؟ طبعا اليوم نبي نتكلم عن يوم كلاب الثاني اللي هو بين قبيلة تميم من مضر من عدنان والقبائل اليمنية. يوم كلاب ترتب عليه أيام قبله، يعني كانت في حرب قبل يوم كلاب، كان فيه يوم الصفقة بين الأكاسرة وأحلافهم من العرب على بني تميم، لأن بني تميم سرقوا عير الكسرى أنو شروان بكبره، وفوق ذاك كله سرقوها وذبحوا الأساور حقتي يعني القادة الكبار اللي كانوا في العير هذه. فزعل كسرى وطلع أحلافه من العرب على حرب بني تميم، فجاء يوم الصفقة وانكسرت فيها بني تميم كسرة شديدة لدرجة أنهم تشاوروا فيما بينهم إن خلاص سمعت العرب بالوقائع ودروا إن وهنا في الحرب وعافنا من الحرب، ولا تأمنون عليكم دائرة العرب، يعني أي قبيلة. خلاص القبائل سمعت إن وهنا من الحرب وبيدورون علينا، يعني كلنا بيطمع فينا، صرنا لقمة سايغة لأي واحد يبينا. فاجتمعوا الروس السبعة الكبار، فيهم طبعا فيهم قيس بن عاصم أول من وعد البنات في الجاهلية وسنها سنة العرب، فيهم أكثم بن صيفي حكيم العرب وكان رجال كبير. طبعا أكثم بن صيفي كان عمره فوق 100 وقارب على 190، والله أنها مكتوب في كتب التاريخ. وفيهم الزبرقان بن بدر، وفيهم ابن الفسحاس، وفيهم الوعيمر بن يزيد. فاجتمعوا وكان أكبرهم بالعمر وأحكمهم للأمر أكثم. فقال أكثم لهم ضعفنا والعرب عرفت باللي صار فينا، وأنا رجال قاربت على 190 وجسمي نحل وقلبي نحل، حتى عقلي يمكن ما يعطيكم الرأي زين. أمس كان معنا الأسيف والعسيف اللي هم العبد والأجير يرعون، واليوم يرعن بناتنا، وأنا رجال إذا مرني الحزم عرفته، يعني إذا سمعت الرأي منكم اللي في حزم صدق أبقول ذا، فشوفوا رأيكم. فبدأوا كل يجيب له رأي، فكل يعطي رأي وأكثم ساكت، إلين قام ابن الحسحاس وقال الربع الرأي إن نجتمع لنا على ماء دامنا مقبلين على القيض ونلبد، نجتمع على ماء ولا حد يدري وين مكاننا فيه، إلين ظهرنا يقوى وكسيرنا ينجبر، وحتى إذا حد غزانا في القيض اللي هو في عز الكنة في الصيف نكون فان غزانا أحد فكنا حنا على الماء، يعني لازم يجين عشان يجي للماء. ولا أعرف لكم مكان إلا جدة اللي هو وادي كلاب. تدرون وين وادي كلاب؟ وادي كلاب اليوم اللي هو شعيب الشعرة، وانت مع طريق الرياض الحجاز تجيك مفرق الرويضة بعدها عروة ديرة بن حميد تجيك الشعرة، حولها جبل اسمه الثهلان. فيوم قال ابن الحسحاس الرأي هذا قال أكثم هذا وأبيك الرأي، أنا عارف الحزم رأي، هذا أحزم رأي في اللي قاله. شدوا الوادي كلاب ونوخوا على الماء، فأول ما جوا على كلاب قسمهم أكثم قسمين، الرباب وسعد تنزل في أول الوادي وحنظلة في آخر الوادي، وعد عليهم الصيف، وعد الصيف كله على بني تميم على وادي كلاب، ما حد يدري وينه، حتى جوجل ماب ما يطلعهم في الخريطة. إلين جاء رجال من هجر شرق المملكة، جاء الرجال اللي من هجر مر مع وادي كلاب إلا الحلال قدامه نثري، نوق ترعى وخيل ترعى وبنات معها، منهم اللي هنا ما عرف منهم، لكن عرف انهم بني تميم اللي مخشوا وشاف البيوت وشاف الخيل وشاف البنات اللي مع البلير عن، فقال صيدها. فاول ما شافهم الرجال اللي من هجر انطلق مع خبر عاجل للقبائل، ربعكم اللي بدورونهم موجودين، وطاح على من طاح على قبائل مدحج. اول ما جاء القبائل مدحج قال لهم ما تبون لكم بنت عذراء ومهرة شهوة وبكرة حمراء؟ المهرة الشهوة، المهرة اللي قربت تصير فرس، يعني قربت تركب. قال هو مدحج إلا والله نبيها، بس هذه وين هي فيه؟ قال هذه عند تميم المحل الفلاني، تراهم بعد الضربة ذيك ما عاد يبغون العرب. قالوا مدحج لا عاد تعلم أحد، وأرسلوا لحلافهم من اليمن وحلافهم من قضاعة إن الانتصار واضح والغنائم كثيرة وهذه تميم في النهاية خلنا نبي. فأرسلت مدحج الكاهنها تستشيره، كاهنها اسمه المأمور الحارثي، كاهن وخيال يعني كاهن وفارس في الحرب، فقال لا تقربونهم بالمرة، قال لا تقربونهم وعصوا، ولا هم بالعادة ما يتقدمون ولا يتأخرون إلا بأمر الكاهن حقهم، الكاهن الفارس اللي هو المأمور. فجهزت مدحج الحرب تميم وحطت 4 قادة، 4 كلهم اسمهم يزيد يزيد يزيد يزيد، وفوق ذا كله تحت كل واحد 2000 رجال، واجتمع لهم من أحلافهم من قضاعة وأحلاف اليمن 4000 ثاني، يعني هنا 8000 تحت كل يزيد، وهنا 4000 صار عددهم 12000، وفوق 12000 كان فيه رجال ممكن يعادل 12000 لحالهم من القبائل اليمنية، يقال له عبد يغوث الحارثي. فأول ما سمعت بني تميم من مذحج وأحلاقها والدنيا هذه جمعت اجتمعوا عند أكثم فبدأ كلامهم يكثر وأكثم ساكت فقالوا يا أكثم أنت أمير يا أكثم أنت أميرنا في الحرب قال ماني أميركم لكن اسمعوا الكلام مني كثرة الصياح اللي أنتم سوينها هذه تسبب الفشل وإذا شفتوا الحرب إذا شفتوا الحرب فلبسوا لها جلود النمور واثبتوا فيها واعرف أن العجز لا محالة نبي نعجز العدد كثير علينا وفوق ذا كله إذا عز وإذا عز الله أخوك فهم نفسك له وترى خير أمراءكم أشوفه اللي هو النعمان بن مالك بن جساس وحنظلة تطلع على بداية النفود فحنظلة في بداية النفود وسعد الرباب يسكرون الوادي من الجهة الثانية فمن أي جهة بيجون قبائل مدحج من حنظلة ولا من سعد اللي ما جوا من عنده يلحق أخوه اللي جوا عنده والثبات ألزم إلينا من القوة أحسن كلمة قالها الثبات ألزم من القوة لا صرت ثابت ما في أي قوة تبي تحرك اثبت فكان حلال بني تميم برا وادي كلاب وهو زي الطعم يعني بيجي ياخذ الحلال فأول ما قبلت مدحج على الوادي فأول ما شافت مدحج وحلافها الحلال برا الوادي وما عندها أحد قال واحد منهم زي الحدا يعني يزجر في كل عام نعم ننتابه في كل عام نعم ننتابه على الكلاب غيبوا أصحابه يعني من باب الطقطقة يعني كل سنة نجي ناخذ من الحلال ما نلقى أحد فأخذوا كل الحلال ومش الرجل اللي شافهم جو وأخذوا الحلال كان أقرب له بني سعد فجاء يركضوا علمه فركبت الخيالة من بني سعد ومعها الرباب والحقت على طول فكان من بني مدحج رجل قال له ضمرها باللبيد قال الواحد من اللي معه التفت شوف أحد لحقنا قال لحقتنا شوية من الخيل يعني ممكن عددها 100 فقال ضمرها القوم بعد ما قالوا له لحقونا شوية على الخيل قالوا نوقفوا اللي لحقونا ينتظرون المجموعات اللي بعدهم تكتمل فأمرهم هين وتافهين قال فإذا وقفت تنتظر مجموعة فأمرهم هين أما إذا جت المجموعة دي البسيطة وضربتنا يعني دخلت وسطنا ومع أنعامها فأمر القوم شديد فكانوا اللي على الخيل شوي من سعد والرباط كانوا راكبين الخيل الطيبة اللي تلحق فأول ما أقبلوا على مدحج وحلافها وجه بوجه صدم على طول فشوي أول ما تواجهوا مع مدحج قبسوا معركتهم فالحقت الخيل اللي ما تلحق والحقت حنظلة بكبرها فثبتوا إلين جاء الليل أول ما بدت بوادر الليل تطرى عليهم يعني حزت مطيح الشمس اقتحم النعمان بن مالك بن جساس اللي يقود تميم كلها بحصانه داخل مدحج أول ما اقتحم بحصانه اللي قاله ولد شباب من مدحج ماسك الرمح فأول ما شافه هذا هو اللي يقود تميم للساعة قال خذها وأنا ابن الحنظلية خذها وانا ابن الحنظلية يعني بحذفك بالرمح ذا الحين فاول ما سمع النعمان بن مالك خذها وانا ابن الحنظلية قال ثكلتك امك رب حنظلية اغاظتني خذها وانا ابن الحنظلية يعني خذها وانا ولد الحنظلية خذها وانا ولد فلانة فاذبحك انا ولد حنظلية من تميم لكن ابوي من مدحج عمان عليك فقال ذا رب حنظلية قال النعمان بن مالك رب حنظلية اغاظتني كهرتني بنت عمي الحنظلية اللي جابتك انت قال خذها طقها بالرمح لا كاس من ظهره وطاحت الشمس فمساهم الليل وافترقوا وقالوا قبائل مدحج واللي معها قتلنا قائدهم قتل بكرة أمرهم بسيط مرة جدا فأول ما اجتمعوا في الليل بني تميم أميرنا قتل اللي هو النعمان بن مالك قالوا نصطلح على قيس بن عاصم قيس بن عاصم هو سيد أهل الوبر قال قيس أنا أميركم وبكرة إذا حملتنا على أهل اليمن يعني إذا بدأت المعركة ودخلت أنا أبغاكم من وراي تحملون حملة صادقين يعني ميتين أجا صبح اليوم الثاني فحمل القيس مثل ما قال الربع أمس أني بحمل وحملوا معي حملة صادقين فحملوا معه فنادى قيس يا آل سعد فرد عليه عبد يغوث قال عبد يغوث في قبائل اليمن اللي معه يا آل سعد بعد عندنا سعد زي ما عندي قال قيس يا لكعب هو يقصد ربع قال عبد يغوث يا لكعب فقيس نادى يا آل سعد يا لكعب ونادى عبد يغوث يا آل سعد يا لكعب قال قيس وش فيها خساه الله كل ما نادينا بشعار طلعنا بشعار زيه بالضبط قال قيس يا لمقاعس فشدوا آل مقاعس معه شدت الصادقين الحرب فضغطوا على الجهة اللي فيها واحد اسمه وعله بن عبد الله من قبائل وعله هذا كان يشيل الراية حقت القبائل اليمن فأول ما ضغطوا عليه وقتلوا الناس اللي قدامه جاينه رمى الراية وهرب وكان أول من هرب وعله فأول ما هرب وعله هرب اللي ورا وعله كله طقوا فصاح قيس الخيل الخيل لا تقتلون اللي يمشي على رجوله لا تقتلون اللي على رجوله بمسكه خلوه أبغى اللي على الفرس لا ينحاش فصاح قيس في ربعه وقال فلما تولوا عصبا شوازب أقسمت ألا أطعن إلا راكب أقسم بالله يقول قيس ما أطعن اللي على الفرس اللي راكب له الفرس اللي في الأرض أبامسكه. فتشتت الشملان. المشكلة ما هي هنا كلها. المشكلة أن الفارس العظيم عبد يغوث بن صلعة الحارثي سقط أسير في يد ولد شباب. ما هي هنا المشكلة؟ الولد تنكى. الولد اللي أسر عبد يغوث من بني تميم للأسف جرد تنكى أهوج صبيون أهوج. فأخذ عبد يغوث الأسير وداه بيتهم فشابتهم. وكان عبد يغوث رجال جبر طويل وعليه هالة السيادة في وجهه مزيون. فأول ما شافت التميمية أم الجنط هذا عبد يغوث استغرب. قالت أنت من أنت؟ قال أنا عبد يغوث الحارثي سيد قومي. وهي تنفجر من الضحك. قالت والله ما فيه أحمق سيد قوم منك أنت. أنت سيد قوم أنت. أنت أحمق سيد قوم شفته أنا في حياتي. اللي أسرك الولد الأهوج يعني الولد التنكة هذا. ترك ما تفرق عن ولدي بشيء يعني. أنت أحمق ولدي أحمق منك اللي أسرك. فيقول في القصيدة إكسداي يقول وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يماني. ما قد شافت أسير يماني وأول ما شافت ضحكت. فقال عبد يغوث يا حرة ألك في 100 ناقة أنت وابنك؟ يعني تبغون 100 ناقة؟ ما يبغى فدي نفسه بس ودوني الأهتم. الأهتم كان من سادات تميم. ودوني الأهتم قبل لا يجون سعد والرباب ويأخذوني من يد ولدك بالقوة. وضمنهم 100 ناقة وودوه الأهتم. المصيبة هنا المصيبة صار. فودوه للأهتم لكن الأهتم منصفه لأن جو سعد الرباب قالوا قتل منا فرسان ولا نبي دية منه نبي نقتل هو بنفسه. فقال خذوه وعطاهم إياه. أما قيس بن عاصم اللي هو القائد لحق الخيالة ووفى بقسمه فرجع للي يمشون على رجولهم خلاص ومسكهم كلهم وجابهم. مسك الناس اللي يمشون على رجولهم وحجر لهم ونزل عليهم وش اسمك أنت من أي القبائل هناك؟ فالعرب تعرف بعضها الحارث وزعبل. الحارث وزعبل أبناء كعب من القبائل اليمنية. الحارث اللي منه عبد يغوث وزعبل كانوا أقل مستوى من دول وأهل نذالة شوي. فكانوا زعبل قتلهم ما يغني ولا يسمن وفديتهم تافهة بلاش يعني ما هي مثل الدية الحارثي. فصار قيس كل ما سأل الرجال قال من زعبل. فكل ما مسك أسير قال من من قال من زعبل فكه. فكلهم صاروا من زعبل عشان ديتهم ترخص. فصار عنده مثل أو ضرب مثل. فصار قيس كل ما مسك الرجال وقال من زعبل دفع على اللي وراه قال امسك حتى أصطاد زعبلة أخرى. فصارت هذه مثل امسك حتى أصطاد زعبلة أخرى من زعبل. أما عبد يغوث الفارس العظيم وهو والله اللي يكسر القلب. أول ما خذوه خذ الرجال اسمه عصمة التميم. فقال عبد يغوث العصمة قال عبد يغوث يا عصمة أقاتلي؟ قال قاتلك. قال فاقتلوني قتلة كريمة يعني ذبحوني ذبحة أبغاها. قال وش اللي أنت بيها؟ قالوا كيف تبين أنا أقتلك؟ قال أسقوني من الخمر أعطوني خمر بشرب وخلوني أرتي عمري أقول قصيدة في نفسي وبكي أيام اللي عدت واقتلوني. وبدأ يشرب عبد يغوث والعمر راح. أويلي العمر راح. وجاء عصمة ومسك عرق الأكحل فيه وقطعه يعني انزف على شوي شوي واشرب يعني يبي ينزف لين يموت. وكانوا عنده عيال عصمة الاثنين فضحك واحد منهم قالوا يا عبد يغوث بالله كيف شفت قتال ما تلوم نفسك الحين يوم جي. فقال عبد يغوث قصيدته اللي بدايتها ألا تلومانك في اللوم ما بيا فما لكما في اللوم خيرا ولا ليا اللي منها وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. طبعا القصيدة وصف فيها حالته وكيف انهزموا واني أنا لو بنحاش من بداية الناس انحاش ما حد مسكن أسير لكن جلست غلط. طبعا يوم كلاب انتهى بخسارة كبيرة للقبائل اليمنية ويعتبر فخر القبائل بني تميم. حتى الشعراء اللي ما حدوا عليه فرزدق وجرير كلهم افتخروا فيه. وقصة يوم كلاب الثاني موجودة في كتاب أيام العرب في الجاهلية وإن شاء الله أني بحط الكتاب لكم بحسابي بتويتر. أنا إلى هنا ستوب. أسعدكم الله في أمان الله.